على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. مر بنا أيها الأحباب في قراءتنا السابقة في باب شروط الصلاة، وقلنا إن الشرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقد شرحنا هذا التعريف بأنه ما يلزم من عدمه العدم. فمن شروط الصلاة أيضا ستر العورة، فإذا عدم عدمت الصلاة. ومن شروط الصلاة أيضا دخول الوقت، فإذا عدم عدمت الصلاة. وإذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. وقلنا بأن من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه في جميع الأحكام إلا التمييز، فقلنا بأنه غير لازم في الحج، لأنه يمكن أن يحج بالطفل ويكون الحج صحيحا. أما الإسلام فلا بد منه، وأما العقل كذلك فلا بد، إذا كان مجنون فهو مرفوع عنه القلم، وإذا كان غير مسلم فلا يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكرنا أن الوقت من شروط الصلاة، ولكل واحدة من الصلوات الخمس وقت يخصها دون غيرها. فصلاة الظهر مثلا من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وصلاة العصر إلى أن يصير مثليه، وصلاة المغرب حينما تغرب الشمس، وصلاة العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر، وصلاة الفجر حينما يطلع الفجر الصادق. هذه هي الأوقات. وهناك وقت اختياري ووقت اضطراري، وجبريل عليه السلام صلى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، ثم صلى به في آخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم. الحين وقف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا. لا تستعجلوا شوي. نعم. وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وكذا لو أمره والده به ليسلي به. نعم. وسن لحاقن ونهوه ما سعت الوقت. نعم. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. وكذا لو أمره والده، يعني يصلي في أول الوقت، إلا لو طلب والده منه التريث لأجل أن يصلي به، لأجل أن يصليان جماعة، فوالده مريض وقال يا بني تريث قليلا حتى أتوضأ وأتجهز لنصلي سوا. فإذا أمره والده فطاعة الوالد في هذا فيها الأجر والمثوبة. وكذا لو أمره والده ليصلي به. ويقول: ويسن لحاقن. حاقن إنسان يريد أن يعني ضاق أو شق عليه وجود البول، ويريد أن يذهب لأجل أن يتوضأ، لأجل أن يقضي حاجته ويقضي ما به، أو لأجل أن يخرج ما به من بول ويتوضأ، لأن الصلاة تحتاج إلى الخشوع وتحتاج إلى الطمأنينة. نعم. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها وتدرك الصلاة، يقول أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر قبل طلوع الشمس تعتبر صلاة الفجر أداء، وإذا كبر بعد طلوع الشمس تعتبر قضاء، فهو فالصلاة تدرك أداء إذا كبر تكبيرة الإحرام في الوقت، وأما إذا خرج الوقت قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تكون قضاء وتدرك. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء. إذا كبر لصلاة الفجر، بعد شوي، إذا كبر لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس تعتبر الصلاة أداء، وإذا كبر لصلاة العصر قبل مغيب الشمس تعتبر الصلاة أداء، أما إذا غربت الشمس قبل أن يصلي صلاة العصر أو طلعت الشمس قبل أن يصلي صلاة الفجر فيعتبر الوقت قد انتهى. نعم. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير أذن. نعم. لكنه آثم بالتأخير، لأننا عرفنا بداية وقت صلاة العصر، فإذا أخرها إلى قبيل الغروب يعتبر قد أثم، وعرفنا وقت صلاة الفجر بأنه من طلوع الفجر الصادق، فإذا أخرها إلى قبيل طلوع الشمس يعتبر قد أثم بهذا التأخير. نعم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. نعم. ولا يسلي من جهل الوقت ولم تمكنه مساعدة الدلائل. من جهل الوقت ما يدري هل جاء وقت الظهر أم لا، هل جاء وقت العصر أم لا، ما يصلي حتى يتأكد، يكون عنده وسيلة يعرف بها دخول الوقت، أو يكون رجل أعمى ما ينظر إلى، يعني مثلا كون الشيء ظله مثله أو مثلي أو غربت الشمس أو لم تغرب أو غاب الشفق أو لم يغب، ما يدري، وإنما يسأل، فلا يصلي من جهل الوقت حتى يتأكد ويسأل. نعم. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه، حتى يغلب على الظن بأن وقت المغرب قد حان وأن وقت الفجر قد حان وأن صلاة الظهر قد دخل وقتها وأن صلاة العصر قد دخل وقتها، أيضا يغلب على ظنه. نعم. قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد من أو بإخبار من ثقة. اجتهاد وعرف وترجح لديه أن الوقت قد دخل، وإما بخبر من ثقة. ومر بنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا أعمى، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، ينبه من قبل الناس، ولا هو أعمى ما ينظر إلى الفجر الصادق ولا يفرق بين فجر صادق وفجر كاذب لأنه أعمى، لا يؤذن حتى يخبر من الثقات بأن الوقت قد حان. نعم. إما باجتهاد ونذر في الأدلة أو له سنة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. له عمل اعتاد بأنه يقرأ كتاب الله من صلاة الفجر إلى الظهر، فإذا حان وقت صلاة الظهر يكون قد قرأ كذا وكذا، أو له صنعة، عمل، خياطة، نجارة، بناء، وكان من العادة أن ينجز هذا العمل في فترة يكون قد دخل الوقت. فإذا كان له صنعة أو حرفة يعرف ويتيقن دخول الوقت فتعتبر تلك كافية. نعم. أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. وجرت عادته بقراءة أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر. له صنعة وجرت العادة بعمل يعمله، فإذا انتهى منه يكون الوقت قد حان. أو له قراءة يقرأ كذا وكذا من السور، فإذا يعني عادة يصلي الظهر، فإذا صلى يقرأ كذا وكذا من الأجزاء حتى يحين وقت صلاة العصر، فهذا يعتبر كافي. نعم. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، يعني إما أن يكون له صنعة، له حرفة، جرت العادة أن يكمل هذا في هذا الوقت، أو له قراءة، جرت العادة أن يقرأ هذه الأجزاء في هذه الفترة، فهذا يعتبر كافي. نعم. ويستحب له التأخير حتى يتيقن. ويستحب له التأخير حتى يتيقن، يعني إذا كان جرت العادة أنه يعمل هذا الشيء وعمله لا يتعجل بأداء الصلاة، وإنما يتريث قليلا لأجل أن تكون صلاته داخل الوقت، لأن من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، فيتريث، يتأنى، يتمهل حتى يتيقن بأن الوقت قد حان. نعم. أو بخبر ثقة متيقن، أو يعني له صنعة، له حرفة، جرت عادته بقراءة، ليس هذا ولا ذاك، إذن ما العمل وهو لا يعرف الوقت؟ جرت العادة أن يعتمد على خبر ثقة، يقول له الثقة إن ظل الشيء مثل، إن ظل الشيء مثليه، إن الشمس قد غابت، إن الشفق قد غاب، إن الفجر الصادق قد بدا، فيخبره الثقة ويعتمد على هذا الخبر. نعم. أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا. الخبر من الثقة يقول رأيت الفجر قد بدا، إن الشمس قد غربت، إن الشفق قد اختفى وغاب، فهذا الخبر يكفي. نعم. هذا الشفق غائبا ونحوه. نعم. فإن أخبره عن ظن لم يأمل بخبره. فإن أخبره عن ظن، قال تدري هل حان وقت المغرب؟ قال محتمل، يمكن أن تكون الشمس قد غابت، ويمكن أن تكون خلف الجبل، يمكن أن تكون خلف ذلك المرتفع. لا، لا بد أن يكون الخبر متيقنا من ثقة، أما إذا كان الخبر مشكوكا فيه فلا يعتمد عليه. نعم. ويعمل بأذان ثقة عارف. ويعمل بأذان ثقة عارف، يعني عندنا المسجد، مسجد الحي، فيه مؤذن، المؤذن ليس عنده دراية في الوقت، وليس عنده معرفة دقيقة بدخول الوقت، سمع المؤذن الثاني يؤذن وهو يعرف أن ذاك المؤذن الذي سمع أذانه ثقة، فهو يعتمد على ما سمع من الأذان، فإذا سمع المؤذنين يؤذنون عليه أن يؤذن على غرارهم. نعم. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل. هذا الرجل ظن أن الوقت قد دخل ومعذور عن الصلاة في المسجد بسبب مرض أو بسبب غيره أو أن المرأة في بيتها، فغلب على ظنه أن الوقت قد حان فقام وصلى. في أثناء الصلاة أو بعد انتهائها سمع الناس يؤذنون وعلم أنهم يؤذنون عند بداية الوقت، إذن هو صلى قبل دخول الوقت، ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة. إذن نقول إن صلاته هذه نافلة، عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي من جديد صلاة الفريضة. لماذا أمرناه بالإعادة؟ لأن الصلاة التي صلاها قبل دخول الوقت، وإذا صلى قبل دخول الوقت فالصلاة غير صحيحة، لا تعتبر فرضا وإنما تكون نافلة في حقه. نعم، لأنها لم تجب ويعيد فرضه. يعيد الفرض، لماذا أمرناه بالإعادة؟ لأنه صلى قبل دخول الوقت، ومن شرط صحة الصلاة دخول الوقت، فما دام صلى قبل دخول الوقت فالصلاة لا تكون فرضا وإنما تكون نافلة، عليه أن يعيدها. نعم، وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض. إذا ما تبين الأمر أو تبين أنه أن الوقت قد دخل فصلاته فرض ولا إعادة عليه، فصلاته فرض ولا إعادة عليه. نعم، فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته. لأن الأصل براءة الذمة، وغلب على ظنه أنه صلى في الوقت. عندنا مسألتين، المسألة الأولى لم يترجح لديه أو لم يتيقن دخول الوقت فصلى، فبان أن الوقت لم يدخل حتى الآن، بان أن الوقت لم يدخل حتى الآن، يكون قد صلى قبل دخول الوقت، ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة. قلنا إن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، ما يلزم من وجوده عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. فالوقت معدوم، إذن الصلاة لا تصح ونأمره بالإعادة. إذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل ولم يتبين له خلاف ذلك فنقول إن الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه لم يتيقن أنه صلى في غير الوقت، والأصل براءة الذمة. نعم، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا. إذا كان أعمى ولم يتبين له الأمر وغلب على ظنه أنه صلى فيه قبل دخول الوقت يعيدها. نعم، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. وإن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت فريدة قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنهو جنون، أو أدرك الطاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حادت أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه، وطهرت الحائض أو النفساء قدوها. يقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، امرأة طاهر دخل الوقت وهي طاهر، فلما أرادت أن تتجهز للصلاة وذلك بعد دخول الوقت رأت الحيض، وقلنا بأنه دم طبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل لغذاء الولد، دم طبيعة وجبلة ليس نتيجة مرض أو عاهة أو آفة، وإنما هو دم طبيعة وجبلة. فالمرأة هذه حان الأذان، أذن المؤذن وهي طاهر، فلما أرادت أن تتجهز للصلاة رأت الدم. الآن يصح أن تصلي ولا لا؟ لا يمكن الصلاة ولا تصح، يعني لا يجوز لها الفعل، ولو فعلت لما صحت الصلاة. دخل الوقت وهي مؤهلة للصلاة، يعني قبل نزول الحيض. نقول بأنه إذا طهرت وجب عليها قضاء تلك الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهر. مسألة ثانية يقول المؤلف رحمه الله: إنسان مكلف يعني بالغ عاقل وفي حالته المعتبرة شرعا، فدخل وقت الصلاة وهو مكلف، ثم زال تكليفه بجنون واستمر هذا الجنون معه أيام، من الله عليه بالعقل وزال ما به من جنون، نقول يجب عليك أن تصلي تلك الصلاة التي دخل وقتها وأنت مكلف. فإذا دخل وقت الصلاة على مكلف أو امرأة وهي طاهر، ثم زال تكليف المكلف وحاضت المرأة، وجب عليهم أداء الصلاة بعد الطهر للحائض وبعد العقل للمجنون. أعد العبارة: وإن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت فريضة قدر التحريمة، أي تحريمة الإحرام، يعني قد لو قدر تحريمة الإحرام، لو الله أكبر تكبيرة الإحرام، التحريمة هي تكبيرة الإحرام، وقلنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والتكبير المقصود به تكبيرة الإحرام. يقول: ولو قدر التحريمة، يعني ولو قدر ما يقول الله أكبر، المرأة كانت متجهدة للصلاة وحان الوقت وقامت لتصلي بعد الأذان فرعت الدم، الرجل مكلف ومتجهز وسمع الأذان وأراد أن يذهب إلى المسجد فأصابه الجنون، عند ذلك نقول إنه بعد العقل وبعد الطهر يجب قضاء تلك الصلاة. نعم. ثم زال تكليفه بجنون بنهب جنون، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر تحريمة ثم حاضت، أو نفست ثم كلفت، ثم حاضت يقول أو نفست، امرأة متجهزة للصلاة وسمعت الأذان وقامت لتصلي، ثم بعد ذلك جاءتها الولادة وولدت قبل أن تصلي، نقول الصلاة باقية عليها، يجب عليها أداؤها، إلا إذا كان هناك مقدمات، مثلا قبل الولادة كان هناك مقدمات نزول دم وقلنا إنه ارتبط بالنفاس فهي تحسب من النفاس، لكن لو أنه لم ينزل شيء وقامت لأداء الصلاة ثم بعد ذلك عندما تجهزت وأرادت أن تصلي بعد الأذان جاءت الولادة، نقول إن الصلاة باقية عليها أن تقضيها بعد الطهر من الحيض وبعد الطهر من النفاس. نعم. ثم كلف الذي زال جنونه وطهرة الحائض أو النفساء قضوها، يعني قضوا تلك الصلاة المجنون يقضيها بعد العقل، والحائض تقضيها بعد الطهر، والنفساء تقضيها كذلك بعد الطهر. نعم. أي قضوا تلك الفريدة التي أدركوا من وقتها قدر التحريم. أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا. من هم أدركوا؟ أدركت الحائض، وأدرك المكلف، وأدركت النفساء من وقتها قدر التحريم، أي قدر تكبيرة الإحرام. نعم. أي قدوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريم قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها. من وقتها التي أدركوا من وقتها قدر التحريم. نعم. قبل. لا. قبل. قبل. لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت. لأنها وجبت على الحائض قبل أن تحيض، ووجبت على النفساء قبل أن تلد، ووجبت على المكلف قبل أن يجن. نعم. فلا تسقط بوجود الحيض بعد ذلك، بوجود النفاس بعد ذلك، بوجود الجنون بعد ذلك، لأنها وجبت قبله، يعني قبل هذا العذر، فلا تسقط بوجوده. نعم. ومن صار أحلا لوجوبها بأن بلغ سبي أو أسلم كافر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.